أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا ولا يزال في اجتماع الوجوب الغيري مع الحرمة النفسية، كما إذا دخل إلى أرض مغصوبة باختياره فوجب عليه التخلص من الغصب الزائد عن طريق الخروج، فالخروج من جهة كونه تصرفا في مال الغير فهو حرام بحرمة نفسية لأنه غصب، ولكن من جهة أخرى هو مقدمة للتخلص من الغصب الزائد، فهو مقدمة للواجب، فقد يقال يتصف بالوجوب الغيري. فما هو الحل في هذه المسألة؟ قلنا توجد ثلاثة وجوه، بل ثلاثة أقوال. القول الأول: إن الواجب على المكلف هو ترك الغصب، ترك البقاء، ترك الغصبية الزائدة، فيجب عليه ترك البقاء في الأرض المغصوبة، والخروج ليس مقدمة لترك البقاء، لأن البقاء والخروج ضدان، وفعل أحد الضدين ليس مقدمة لترك الآخر، وإنما بينهما تلازم، والتلازم شيء والمقدمية شيء آخر، كما تقدم بيانه في الحلقة الثانية. إذن الخروج ليس مقدمة لترك البقاء، فحينئذ الخروج لا يتصف إلا بالحرمة النفسية، ولا يتصف بالوجوب الغيري، لأن الوجوب الغيري يثبت للمقدمة ولا يثبت للازم أو الملزوم. هكذا قال أصحاب القول الأول. السيد الشهيد رحمه الله يقول: إن هذا الجواب إنما يحل لنا المشكلة في بعض الموارد دون الموارد الأخرى. هذا الجواب صحيح في مثل الخروج وترك البقاء في الأرض المغصوبة، فإن الخروج والبقاء ضدان، وفعل أحد الضدين ليس مقدمة للا، نسلم بذلك، فلا توجد مقدمية هنا في هذا المثال، ولكنه لا يحل المشكلة في أمثلة أخرى. توجد لدينا أمثلة أخرى لا شك ولا شبهة في المقدمية، وأن أحد الفعلين مقدم لمن؟ لترك الآخر أو للآخر. المقدمية ثابتة في بعض الموارد الأخرى. إن أنكرتم المقدمية في مثال الخروج فهذا لا يحل المشكلة في جميع الأمثلة، إذ أن الأمثلة الأخرى لا شك ولا شبهة في ثبوت المقدمية. ولنضرب لذلك مثالا غير مثال الخروج. ما لو سبب المكلف بسوء اختياره، سبب أن يقع في مرض مهلك لا علاج له إلا شرب الخمر والعياذ بالله. فهنا إذا ترك شرب الخمر سيموت، والإنسان يجب عليه إنقاذ نفسه إذا قدر على ذلك. فإنقاذ النفس هنا واجب، ولكن مقدمته هي شرب الخمر. حينئذ لا إشكال ولا شبهة في أن شرب الخمر صار مقدمة للواجب، وهو إنقاذ الناس. هنا بعد ما يقدر واحد يقول إنهما ضدان وترك أحد الضدين أو فعل أحدهما ليس مقدمة لترك الآخر، لا، وجدانا وعرفا سيكون شرب الخمر مقدمة لإنقاذ الناس. فإذا كان مقدمة لواجب فحينئذ لابد أن نقول أنه يجب بالوجوب الغيري. ومن جهة أخرى شرب الخمر حرام بالحرمة النفسية، حينئذ يجتمع الوجوب الغيري مع الحرمة النفسية، فترجع المشكلة على حالها. فالقول الأول إنما حل المشكلة في مثال الخروج ولم يحل المشكلة في أمثلة أخرى، إذن هو جواب ناقص ولا يحل المشكلة. أما القول الثاني، القول الثاني بأن الخروج من الأرض المغصوبة نسلم بأنه مقدمة للتخلص من الغصب الزائد، ومقدمة الواجب واجبة. أما الحرمة، يقولون الحرمة ساقطة هنا، لأن هذا المورد وهو الخروج من الأرض المغصوبة خارج تخصيصا. يعني إما أن نقول بأن إطلاق حرمة الغصب، إطلاق دليل حرمة الغصب لا يشمل الخروج من الأرض المغصوبة من الأساس، أو إطلاق حرمة الغصب شامل للخروج لكنه لدليل خرج هذا الخروج من حرمة الغصب، فصار الخروج واجبا بالوجوب الغيري ولكنه ليس محرما بالحرمة النفسية. لماذا ليس محرما؟ إما لأن إطلاق دليل حرمة الغصب لا يشمل هذا المورد، يا مورد الخروج من الأرض المغصوبة، وإما نقول يشمله لكنه لدليل خرج. يعني الغصب حرام إلا هذا المورد وهو الخروج من الأرض المغصوبة، فهو ليس حراما. فالقول الثاني يدعي سقوط الحرمة وبقاء الوجوب الغيري، فلم يجتمع الأمر الجواب واضح. شنو الجواب؟ إن الخروج التخصيصي يحتاج إلى دليل مخصص، ولا يوجد لدينا هكذا دليل. ما دام الخروج أحد مصاديق الغصب لأنه تصرف في مال الغير بدون إذنه، فاستثناؤه من الحرمة يحتاج إلى دليل، والدليل مفقود في المقام، إذن الحرمة موجودة. هذا القول الثاني. خلي نقرأ هذا المقدار. أما الوجه الأول، هذا قريناها بس نرجع لكي يتسلسل المطلب. أما الوجه الأول فحاصله أن الخروج والبقاء متضادان، والواجب هو ترك البقاء، والخروج ليس مقدمة لترك البقاء، وفعل أحد الضدين وهو الخروج ليس مقدمة لترك ضده وهو ترك البقاء، كما تقدم في الحلقة السابقة. هكذا قالوا. الجواب: وهذا الوجه حتى إذا تم، يعني على فرض شنو؟ تماميته، وقد نناقش في تماميته، لكن حتى إذا تم لا يحل المشكلة على العموم، وإنما يحلها في مثال الخروج، ولا يحلها في مثال آخر وهو مثال شرب الخمر، لأن هذه المشكلة لا نواجهها في هذا المثال فقط ليقال بأن الخروج ليس مقدمة لترك البقاء فلا يتصف بالوجوب الغيري، بل نواجه المشكلة في حالات أخرى لا يمكن إنكار المقدمية فيها، يعني المقدمية ثابتة فيها، فيثبت فيها الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها. مثال آخر يقول: من قبيلي من سبب بسوء اختياره إلى الوقوع في مرض مهلك ينحصر علاجه بشرب الشراب المحرم، مثلا دواء مصنوع، مثلا افترض دواء مصنوع من شحم الخنزير والعياذ بالله، أو بالخمر، ينحصر بالخمر، فحينئذ شرب هذا الدواء المحرم فيه حرمة نفسية، ولكنه صار مقدمة للواجب وهو إنقاذ النفس، فاجتمع الوجوب الغيري مع الحرمة النفسية، فإن مقدمية الشرب في هذه الحالة واضحة، نسلم بأن الشرب مقدمة للإنقاذ. فإن ناقشتم في مثال الخروج وأنه ليس مقدمة، لا تستطيعون أن تنكروا مقدمية الشرب للإنقاذ، فماذا تقولون في هذا المثال؟ إذن جوابهم غير صحيح على عمومه. وأما الوجه الثاني، اللي هو شنو الوجه الثاني؟ انتفاء الحرمة في هذا المورد تخصيصا. وأما الوجه الثاني فلا يمكن الأخذ به إلا مع قيام برهان على التخصيص المذكور، يعني لا بد أن نجد دليلا يقول بأن الخروج وإن كان غصبا لكنه ليس حراما. هل يوجد هكذا دليل أو لا يوجد هكذا دليل؟ هل يوجد دليل على سقوط هذه الحرمة أو لا يوجد؟ نقول: إن انحصر علاج المشكلة بين الأمر والنهي، إذا انحصر بالتسليم بسقوط الحرمة تخصيصا، ولا يوجد أي طريق آخر، فهذا الانحصار يعتبر قرينة عقلية على سقوط الحرمة هنا تخصيصا. أما إذا كان حل المشكلة لا ينحل بالقول، لا ينحصر بالقول بسقوط الحرمة، بل هناك حلول أخرى، حينئذ لا دليل على سقوط الحرمة هنا تخصيصا. لهذا قال: إلا مع قيام برهان على التخصيص المذكور وإخراج هذا الفرد من حرمة الغاصب، لكن شنو؟ بتعذر أي حل آخر للمشكلة إلا بالإيمان بسقوط الحرمة. لو انحصر الأمر بالإيمان بسقوط الحرمة لكان دليلا عقليا على تخصيص دليل الحرمة وإخراج المورد من إطلاق دليل الحرمة، ولكن الصحيح أنه ينحصر بذلك أو لا ينحصر؟ لا ينحصر، يوجد لدينا الحل الثالث. فإذا القول الثاني غير صحيح. وأما الوجه الثالث فهو المتعين. الوجه الثالث أن نؤمن بأن الخروج من الأرض المغصوبة مقدمة للواجب، وهو ترك المكث الزائد وترك الغصبية الزائدة. الإنسان إذا دخل إلى الأرض المغصوبة فالمكث الزائد حرام، فيجب عليه ترك المكث الزائد. زين، كيف يتخلص من المكث الزائد؟ ما هي مقدمة هذا الواجب؟ هو شنو؟ أن يخرج من الأرض المغصوبة. فالخروج مقدمة للواجب وهو ترك المكث الزائد في الأرض المغصوبة. ولكن مع كونه مقدمة للواجب لا يتصف بالوجوب الغيري ولو على مستوى المحبوبية والمبادئ. يعني إذا تذكرون إحنا آمنا بالملازمة بين المقدمة وذي المقدمة لا على مستوى الجعل وإنما على مستوى المبادئ. يقول السيد الشهيد: نحن وإن آمنا بالملازمة بين المقدمة وذيها ولو على مستوى المبادئ، آمنا بالملازمة، ولكن في هذا المورد لا توجد ملازمة. يعني شو نقول؟ هناك ملازمة بين ذي المقدمة والمقدمة إلا في هذا المورد، فلا ملازمة بينهما لا على مستوى الجعل ولا على مستوى المبادئ. يعني هذا استثناء، هذا المورد استثناء من قاعدة الملازمة التي آمنا بها. نقول كل مقدمة فهي ملازمة لذي المقدمة، إما جعلا كما قال المشهور وإما بالمبادئ كما قال السيد الشهيد، إلا في هذا المورد. ففي هذا المورد لا ملازمة لا على مستوى الوجوب ولا على مستوى المبادئ. يعني ننكر أنه مقدمة أو لا ننكر؟ لا ننكر أنه مقدمة. الخروج مقدمة للواجب، يعني الصغرى تامة، الخروج مقدمة للواجب، بس ما نقدر نقول ومقدمة الواجب واجب. نقول لا، في هذا المورد مقدمة الواجب ليست واجبة. لماذا؟ هذا الكلام أو هذا القول يرتبط فيما لو كان للواجب فردان من المقدمة، مصداقان من المقدمة، أحدهما محلل والآخر محرم. مثلا وجب عليك إنقاذ الغريق وأمامك طريقان يؤديان إلى النهر، طريق مباح ومحلل وطريق يمر بأرض مغصوبة أو مثال آخر اللي هو محل كلامنا المكث الزائد في الأرض المغصوبة حرام أو ليس حراما؟ حرام، يعني المكلف عليه حرمتان في الحقيقة: الدخول إلى الأرض المغصوبة حرام، والمكث الزائد يؤدي إلى غصبية زائد أيضا حرام. سؤال: كيف يتخلص الإنسان من الغصبية الزائدة والمكث الزائد؟ كيف يتخلص؟ أمامه طريقان: طريق محلل وطريق محرم. الطريق المحلل هو أن لا يدخل إلى الأرض المغصوبة من الأساس، إذا اختار عدم الدخول إلى الأرض المغصوبة فقد تخلص من يا حرمة، من حرمة الدخول، وتخلص أيضا من حرمة المكث الزائد والبقاء في الأرض المغصوبة. وهذا طريق محلل ومحرم. محلل أصلا ما يدخل إلى الأرض المغصوبة. الطريق الثاني للتخلص من المكث والبقاء والغصبية الزائدة هو أن يدخل إلى الأرض المغصوبة لكنه يبادر ويسرع إلى الخروج، فالتخلص من المكث الزائد والغصبية الزائدة هذا التخلص واجب، ومقدمته لها مصداقان: أولا أن لا يدخل أصلا، وثانيا إذا دخل أن يبادر إلى الخروج. هذان المصداقان، الأول منهما محلل والثاني منهما محرم. إذن قد يكون لدينا واجب، وهذا الواجب له مقدمة، لكن مقدمته لها أفراد محللة وأفراد محرمة، فيأتي هذا السؤال: هل الوجوب الغيري الذي يترشح من ذي المقدمة إلى المقدمة يترشح فقط وفقط إلى الأفراد المحللة من المقدمة، أو لا يترشح إلى الجامع بين الأفراد المحللة والأفراد المحرمة؟ لكي نجيب عن هذا السؤال نقول: توجد لدينا ثلاثة أقسام: المقدمة بلحاظ اشتمالها على أفراد محللة وأفراد محرمة على ثلاثة أقسام، يعني ثلاث حالات، ثلاث صور، ثلاث أقسام، ما شئت فعبر. القسم الأول: أن يكون المكلف من البداية قادرا على كلا المصداقين للمقدمة، يا مصداقين المحلل والمحرم، يعني هو قادر على سلوك الطريق المحلل لإنقاذ الغريق، وقادر على سلوك الطريق المحرم لإنقاذ الغريق، هو قادر على كلا الأمرين. حينئذ لا شك ولا شبهة في أن الوجوب الغيري لمقدمة الواجب سينحصر بمن؟ بالفرد المحلل للمقدمة، ولا يترشح إلى الفرد المحرم من المقدمة، لأن الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها، هذه الملازمة التي حكم بها العقل، حكم بها في خصوص من؟ المقدمة، يعني لا يحكم بها أزيد من المقدمة المحللة. فإذا كان المكلف قادرا على المقدمة المحللة والمحرمة، فحينئذ الوجوب الغيري لمن يترشح؟ فقط وفقط للمقدمة المحللة، فاجتياز الطريق المحلل يصير واجبا بالوجوب الغيري، لكن سلوك الطريق المغصوب يتصف بالوجوب الغيري أو لا يتصف؟ لا يتصف بعد بالوجوب الغيري. الوجوب الغيري يختص فقط وفقط بمن؟ بالطريق المحلل. يعني أنت يجب عليك إنقاذ الغريق، وأمامك طريقان، واحد مغصوب وواحد مباح، فالوجوب الغيري الذي يترشح من ذي المقدمة إلى المقدمة إنما يترشح فقط لحاظ من؟ لحاظ الطريق المباح، ولا يترشح إلى الطريق المحرم. ولهذا سلوك الطريق المغصوب يكون متصفا بالحرمة النفسية ولا يتصف بالوجوب الغيري، أما الطريق المباح فيتصف بالوجوب الغيري ولا يتصف بالحرمة. إذن لم تجتمع الحرمة في هذه المصادر، يعني الوجوب الغيري والملازمة العقلية التي نحكم بها بين ذي المقدمة والمقدمة إنما تثبت فقط في الفرد المحلل من المقدمة ولا تشمل الفرد المحرم. هذا واضح لو مو واضح؟ واضح لو لا؟ بعض الأخوة شو أشوفين ينظر إليه، إذا مو واضح حتى أوضح بعد أكثر. واضح إن شاء الله. إن قلت لماذا لا نقول كما قلنا في أبحاث القدرة، حيث قلنا هناك بأن الجامع لو كان له فرد مقدور وفرد غير مقدور فالوجوب يمكن أن يتعلق بالجامع بين المقدور وغير المقدور، أو لا يمكن أن يتعلق بالجامع بين المقدور وغير المقدور. ماذا قلنا سابقا؟ قلنا يوجد شنو؟ قولان في المسألة. ما ذهب إليه المرزا النائيني رحمه الله حيث قال لا يمكن ذلك، وإنما الوجوب يختص بالفرد المقدور ولا يمكن أن يتعلق بالجامع، لأن الجامع بين المقدور وغير المقدور غير مقدور. القول الثاني ما ذهب إليه المحقق الكركي رحمه الله وتبعه السيد الشهيد قدس سره، حيث قال لا، الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، وإذا كان مقدورا فيتعلق به الوجوب. هنا قد يستفاد من ذاك الكلام السابق، فقد يتوهم أن ذاك الكلام السابق الذي اخترناه وهو أن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور يجري في محل كلامنا بدعوة بتوضيح. إن المراد من غير المقدور هناك لا يختص بغير المقدور تكوينا، بل هو شامل كما قلنا سابقا، شامل لغير المقدور تكوينا وغير المقدور تشريعا. يعني مرة الإنسان عاجز عن هذا الفعل تكوينا، ومرة لا، هو قادر عليه تكوينا لكنه عاجز عنه تشريعا. يعني شنو عاجز عنه تشريعا؟ أي أن الشارع حرمه عليه، فإذا حرمه الشارع عليه صار غير مقدور، لكن مو غير مقدور تكوينا وإنما غير مقدور تشريعا. إذا جئنا إلى محل كلامنا، إنقاذ الغريق له طريقان. الطريق الأول اجتياز الأرض المباحة، الطريق الثاني اجتياز الأرض المغصوبة. هل هما مقدوران تكوينا أو لا؟ تكوينا، نعم مقدورا، يقدر يمشي من هاي الأرض ويقدر يمشي من هاي الأرض، ولكن هل هما مقدوران تشريعا؟ الجواب: المصداق الأول وهو الطريق المباح مقدور تشريعا، أما الطريق المغصوب فهو غير مقدور تشريعا. فلماذا لا نقول بأن الوجوب الغيري للمقدمة يتعلق بالجامع بين هذين الطريقين، يعني بالجامع بين المقدور وغير المقدور تشريعا، لأن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، وهنا المقدمة جامعة بين المقدور وهو الطريق المحلل وغير المقدور وهو الطريق المحرم، والجامع بينهما مقدور. فلماذا تقولون بأن الوجوب الغيري ينحصر بالطريق المحلل؟ فلنقول: لا، لا ينحصر بالطريق المحلل، بل يتعلق بمن؟ بالجامع. بنحو: لو اختار الطريق المغصوب فيعتبر هذا مقدمة للواجب أو لا يعتبر؟ يعتبر، لأنه يحقق الجامع، وما دام يحقق الجامع فيتصف بالوجوب الغيري. لماذا لا يقال هكذا؟ الجواب: لا تشتبه ولا تتوهم، إنما قلناه هناك في أن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور ويتعلق به الحكم، إنما هو في الحكم النفسي، الوجوب النفسي، الوجوب النفسي يمكن أن يتعلق بالجامع بين المقدور وغير المقدور. أما الوجوب الغيري فلا تجري فيه هذه القاعدة. لماذا؟ لأن الواجب الغيري مطلوبيته نفسية أو غيرية؟ مطلوبيته غيرية. سلوك الطريق لإنقاذ الغريق، سلوك الطريق مطلوب في نفسه أم ليس مطلوبا في نفسه؟ ليس مطلوبا في نفسه، إنما المطلوبية وين ثابتة؟ لإنقاذ الغريق. وإذا كانت المطلوبية لذي المقدمة وهو إنقاذ الغريق، فحينئذ هذه المطلوبية لا تترشح إلا لخصوص شنو؟ الفرد المقدور، ولا تترشح المطلوبية الغيرية إلى غير المقدور. وإذا أريد نقربها بمثال العرفي، لو كان الإنسان عطشانا وأشرف على الهلاك من العطش، وكان أمامه فردان من الماء، أحد الفردين ملوث بحيث إذا شربه سيموت، والماء الثاني نظيف وليس فيه أي إشكال، زين حينئذ المحبوبية والمطلوبية التي تترشح إلى هذا الفرد من الماء تترشح إلى كلا الفردين، أو بالوجدان ستترشح إلى الماء النظيف دون الماء الملوث؟ ومن الواضح أن الإرادة والمحبوبية تترشح إلى الماء النظيف، وإلا كيف يحب الماء الذي به هلاكه إذا كان يعلم أن هذا الماء ملوث وبه هلاكه؟ لا تترشح المطلوبية والمحبوبية لهذا الماء، إنما تترشح إلى الماء النظيف الذي ينقذ به نفسه. ولهذا نقول الوجوب الغيري لا يترشح إلى المقدمة المبغوضة وهو الطريق المغصوب، وإنما يترشح فقط وفقط إلى الطريق المحلل. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني أن يكون للمقدمة فردان، أحدهما محلل والآخر محرم، ولكنه إن سد على المكلف الطريق المحلل لا بسوء اختياره، صدفة لعمل شخص آخر إن سد عليه الطريق المحلل وبقي شنو؟ فقط الطريق المحرم. يعني هو جاء لإنقاذ الغريق، أمامه طريقان، طريق مباح وطريق مغصوب، قبل أن يسلك أحد الطريقين اجت قوات أمنية وقطعت هذا الطريق، قالوا له ممنوع الدخول للولاية بعد، زين شو يسوي؟ فانحصر الذهاب لإنقاذ الغريق بمن؟ بالطريق المحرم. شنو فرق هذا القسم عن القسم الأول؟ في القسم الأول هو قادر على كلا الطريقين بالفعل، قادر على سلوك الطريق المباح وقادر على سلوك الطريق المحرم، كلاهما مقدور أمامه بالفعل. أما في القسم الثاني أمامه طريقان، لكن الطريق المحلل إن سد عليه، لكن إن سد عليه بسببه، بسوء اختياره أو لا بسوء اختيار؟ لا بسوء اختيار، مو بيده، إن سد الطريق وانحصر الطريق بمن؟ بالمقدمة المحرمة. حينئذ ماذا يحصل؟ هل هذا الدخول في الأرض لإنقاذ الغريق راح يصير واجب لأنه مقدمة الواجب، لو يصير حرام لأنه غصب؟ الجواب هو من جهة تصرف في مال الغير فهو غصب وحرام بالحرمة النفسية، ولكن من جهة أخرى هو مقدمة علما للواجب وهو إنقاذ الغريق، فهو واجب بالوجوب الغيري. إيش يصير بالنتيجة؟ فيقع التزاحم بين وجوب ذي المقدمة وهو إنقاذ الغريق وبين حرمة المقدمة التي هي شنو؟ الغصبية. فيزن، فلا بد أن نزن بينهما، يقع تزاحم، المكلف لا يستطيع أن يمتثلهما معا. إن أراد أن يمتثل الواجب وأن ينقذ الغريق ما راح يسبب له؟ سيقع في الحرام، لا يستطيع أن يمتثل الحرمة وأن يترك الحرمة، لأن ما أمامه إلا هذا الطريق. وإذا أراد أن يمتثل الحرمة ويترك الغصبية، هذا سيؤدي لمن؟ إلى ترك الإنقاذ، ترك الواجب. فلا يستطيع أن يمتثلهما معا، إن أراد ترك الواجب فعليه ترك امتثال الحرام، إن أراد امتثال الواجب فعليه ترك امتثال الحرام، وإن أراد امتثال الحرام فعليه ترك امتثال الواجب. إذن هنا تزاحم، ضيق في قدرة المكلف على امتثالهما معا. زين، ما هو الحل في باب التزاحم؟ نقدم الأهم ملاكا. فإن كان إنقاذ الغريق أهم ملاكا من ملاك الحرمة في الغصبية، حينئذ إذا قرر المكلف إنقاذ الغريق، أي شرع في امتثال الأهم، فالمهم وهو الحرمة الأقل أهمية وهو الحرمة، تكون فعلية أو ليست فعلية؟ ليست فعلية، لأنه إذا امتثل الأهم سقط المهم، فحينئذ إذا شرع في الإنقاذ سقطت حرمة الغصبية. فاجتياز الطريق ايش راح يصير بعد؟ واجب بالوجوب الغيري وليس حراما. لماذا؟ لأن الحرمة الثابتة لاجتياز الطريق سقطت بسبب التزاحم، لأن إنقاذ الغريق أهم، فإذا قدم إنقاذ الغريق سقطت الحرمة النفسية، وإذا سقطت الحرمة النفسية عن اجتياز الآر لا مانع بعد ذلك من اتصافها بالوجوب الغيري، لأن الحرمة سقطت، فإذا الحرمة سقطت انفتح الباب لاتصافها بالوجوب الغيري. بلين؟ ده لا بعد ماكو تنافي، سقطت الفعلية، فعلية الحرمة وفعلية الملاك سقطت كلها بعد. لماذا؟ للحفاظ على الأهم، للاشتغال بالأهم، هذا اللي درسنا في باب التزاحم. سقوط الفعلية يعني مو بقاء الملاك، فإذا الملاك باقي فعلي، إذا كان الملاك فعليا فالحكم فعلي، لح سقوط الفعلية بمعنى سقوط فعلية الملاك، لأن هذا الملاك أضعف أهمية، فمن أجل الحفاظ على الأهم فهو مشروط بعدم الاشتغال بالأهم، فإذا اشتغل بالأهم سقطت الحرمة، وإذا سقطت الحرمة انفتح الباب للاتصاف بالوجوب الغيري. يعني إذا سقطت الحرمة بعد ما يكون دليل على بقاء الملاك، لأن الملاك شلون نستكشفه؟ بالدلالة الالتزامية. أما إذا كانت الحرمة أهم من إنقاذ الغريق، فمن الواضح حينئذ سقطت فعلية وجوب إنقاذ الغريق، واجتياز الأرض المغصوبة يبقى على حرمته النفسية ولا يتصف بالوجوب الغيري، فلم يجتمع الوجوب الغيري مع الحرمة النفسية. هذا في القسم الثاني. القسم الثالث: أن يكون للمقدمة فردان، أحدهما محلل والآخر محرم، ولكن المكلف ليس قادرا عليهما معا بالفعل كما في القسم الأول، وليس عاجزا عن الطريق المحلل لا بسوء اختياره كما في القسم الثاني، وإنما عجز، أو بالأحرى وإنما عجز نفسه بسوء اختياره عن الطريق المحلل. يعني أنت لديك واجب، وهذا الواجب له مقدمة، وهذه المقدمة لها فردان، أحدهما محلل والآخر محرم، وأنت بسوء اختيارك عجزت نفسك عن من؟ عن الطريق المحلل، فانحصر الأمر بالطريق المحرم. نفس مثال إنقاذ الغريق. إنقاذ الغريق لو كان له طريقان، طريق مباح وطريق مغصوب، لكن المكلف عجز نفسه بسوء اختياره عن الطريق المحلل. مثلا هذا الطريق المحلل فيه جسر، خلى لعبوة ناسفة ونسف الجسر، نسف يا طريق الطريق المحلل، فبقي عنده شنو؟ فقط الطريق المحرم. فانحصرت المقدمة بالفرد المحرم، لكن انحصارها بسوء اختياره، أو لا بسوء اختيار، بسوء اختياره. هذا مثال. وهكذا محل كلامنا، اللي هو شنو محل كلامنا؟ حرمة المكث الزائد في الأرض المغصوبة، فيجب عليه التخلص من البقاء الزائد في الأرض المغصوبة، وهذا التخلص من البقاء في الأرض المغصوبة، يعني هذه الحرمة الزائدة بسبب المكث الزائد، التخلص من هذه الحرمة له طريقان. الطريق الأول شنو؟ قلناها قبل قليل. الطريق الأول ألا يدخل إلى الأرض أصلا، ألا يدخل إلى الأرض المغصوبة، فإذا لم يدخل فقد تخلص من الحرمة الأصلية ومن الحرمة الزائدة معا، تخلص من الحرمة. فعدم الدخول مقدمة للتخلص من المكث الزائد والحرمة الزائدة، كما هو تخلص من أصل الحرمة. وهذا الطريق محلل أو محرم؟ عدم الدخول محلل. الطريق الثاني للتخلص من الحرمة الزائدة فيما لو دخل إلى الأرض المغصوبة، فيتخلص عن يتخلص من هذه الحرمة الزائدة عن طريق المبادرة إلى الخروج، فالخروج مقدمة للتخلص من الحرمة الزائدة، ولكن الخروج تصرف في مال الغير، فهو شنو؟ حرام. فهذا فرد محرم. إذن لدينا فردان، الفرد الأول محلل وهو شنو؟ عدم الدخول أساسا، والفرد الثاني محرم وهو الخروج بعد الدخول. فالمكلف قبل أن يدخل إلى الأرض المغصوبة أمامه طريق محلل وهو عدم الدخول، لكنه إذا سد على نفسه هذا الطريق المحلل، شلون سد على نفسه؟ بدخوله إلى الأرض المغصوبة. فإذا دخل إلى الأرض المغصوبة انتفى المصداق المحلل للتخلص من الحرام، وهو شنو؟ عدم الدخول، لأنه دخل فسد على نفسه الطريق المحلل، وانحصر الأمر بمن؟ بالخروج الذي هو الطريق المحرم. وهذا هو محل كلامنا. السيد الشهيد أشار إلى ثلاثة أقسام من باب التوسع بالبحث، وإلا بحثنا هو فقط وفقط القسم الثالث، أن يكون للمقدمة فردان أحدهما محرم والآخر محلل، ثم عجز المكلف نفسه بسوء اختياره عن الفرد المحلل وانحصر الأمر بالفرد المحرم. فحينئذ ماذا نقول؟ قبل أن نجيب خلينا نقرأ هذا المقدار ثم نجيب. قال: وأما الوجه الثالث فهو المتعين، وذلك بأن يقال إن المقدمة من ناحية انقسامها إلى فرد مباح وفرد محرم على أقسام، ثلاثة أقسام. القسم الأول، ظهر انتهى الوقت والحمد لله رب العالمين، وصلى الله